إني أقسمت بوضع يدي على كتاب الله أن أقلع عن معصية معينة، وأقلعت فعلا ولكن حدث وأن عدت مرة ثانية. سؤالي، هل علي كفارة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. عليك التوبة والكفارة، توبة إلى الله إذا كان معصية، إذا كان على المعصية، وعليك كفارة، كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إطعام 10 تأشيهم ولا ترديهم، أو تدفع لهم نصاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة ومعه إدام يكون أفضل، أو تكسوه كسوة تجزئه بالصلاة كالقميص أو إزار رداء لكل واحد، أو تعتق رقبة إن قدرت. فإن عجزت عن الثلاثة تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين.